تحل بالصدق واذكر خاشعا وأمط عن الفؤاد حجاب الوهم بالأدب. تحل بالصدق واذكر خاشعا وأمط عن الفؤاد حجاب الوهم بالأدب. وعمل بنص كتاب الله وعمل بنص كتاب الله فهو حقا أشرف الكتب وخل عنك الهوى وخل عنك الهوى واهجر مواطنه وخذ بشرع الحبيب المصطفى وطبي وتابع الآل والأصحاب. إن لهم بالمصطفى سببا ناهيك عن سببي. يا حبيبي يا مصطفى يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي الله. يا حبيبي يا مصطفى يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما خرجوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. قوم فعلوا خيرا فعلوا فهم قالوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا. سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. يا باب الحب فهل نلج يا أبدر بذل لن نبرى بوصالك يا أملي، فمتى بوصالك يا أملي؟ ألحان الحب، ألحان الحب، ألحان الحب لها لها لها هزج. نسمات هواك لها عرج، تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. نسمات هواك لها عرج، تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. بكؤوس تفكرهم من صرف هواك وما مزجوا، شربوا بكؤوس تفكرهم من صرف هوا من صرف عطاء من صرف رضا. شربوا بكؤوس تفكرهم من صرف هواك وما مزجوا، فهموا المعنى فهموا معنا، فهموا المعنى فهموا معنا، فهموا المعنى فهموا معنا. وبذكر الله، وبذكر الله، وبذكر لهم لهجوا. نسمات هواك لها عرج، تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. نسمات هواك لها عرج، تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم.